قام مؤخرا هو يونغ بوك مدير المكتب للشؤون الأفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومرافقوه بزيارة جمهورية أنغولا. وفي هذه المناسبة قام المدير بزيارة مجاملة للقائم بأعمال وزير العلاقات الخارجية أمين شؤون الدولة لوزارة العلاقات الخارجية الأنغولاوية وعضو اللجنة السياسية للجنة المركزية لحركة التحرير الشعبي الأنغولاوية أمين العلاقات الخارجية لها، والتقى بكل من مدير مكتب شؤون آسيا وأوكيانوس ومدير العلاقات المتعددة لوزارة العلاقات الخارجية وتبادل معهما حديثا. ومن خلالها تم الاتفاق على تنشيط تزاور الوفود على مختلف المستويات وتوسيع التعاون في الميادين المختلفة مثل الصحة والبناء والتقنية المعلوماتية بين البلدين وزيادة توطيد التأييد والتعاون في المسرح الدولي.